السؤال الخامس عشر، السادس عشر، يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل يجب علي صلة زوجات أعمامي وأخوالي، وكيف يكون ذلك؟ كيف؟ ماذا قال؟ هل يجب علي صلة زوجات أعمامي وأخوالي، وكيف يكون ذلك؟ لسنا محارم، هؤلاء النساء لسنا محارم لك. نعم، لكن كونك تسلم على أهل البيت إذا كانوا يسمعونك، أو تمر إحداهن فتلقي السلام عليها وتسألها عن بعض أحوالها، وإن كان لديها مريض سألتها عنه، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.